بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين الله تبارك وتعالى على مواصلة درسنا وصلته بما سبق من دروس في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وشرحه تيسير العزيز الحميد لحفيده الشيخ سليمان رحمهم الله جميعا. ونبدأ درسنا اليوم بباب لا يقال السلام على الله، ونرجو من الأخ القارئ أن يعرض لنا أولا النصوص التي أوردها المصنف تحت هذا الباب، ثم نعود لاستعراض شرحه على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب لا يقال السلام على الله. في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصلاة قلنا: السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام. أنت تقرأ حديثا في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه، فصيغة الصلاة هي ما تقوله إلا صلى الله عليه وسلم كما كتبت، وإلا كيف؟ لا أي لا، لأن ابن مسعود هو الذي يقول هذا، ونحن أيضا نقوله معه. نعم، انتهى ما تحت الباب. نعم، هذا الباب أورد المصنف تحته هذا النص الموقوف أو على ابن مسعود ومرفوع في آخره، لأنه رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، وروى أنه قال: لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام. فهذا الباب لا يقال السلام على الله علاقته بالتوحيد أن الله سبحانه وتعالى لا يدعى له، لأن الله هو المدعو، هو المطلوب منه، يطلب منه السلام، وهو السلام سبحانه وتعالى، ومنه السلام. ولهذا بعد الصلاة يقول المصلي: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. حتى لفظة وتعاليت هذه زائدة، ولكن بعض الناس خصوصا العامة حينما تستمع له يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام وعليك السلام وإليك السلام. أي نعم، فكأنها لزمة قديمة منذ عهد الصحابة إلى وقتنا الحاضر. لكن لا يقال السلام على الله، لأن الله هو السلام، والله سبحانه وتعالى لا يدعى له. لا تقول السلام على الله من عباده، في روايات سيريدها المصنف

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذه صفة التشهد المفروض، هذه صفة التشهد المفروض، وهو ركن في آخر الصلاة من أركان الصلاة، وواجب من واجباتها في وسط الرباعية أو في وسط، نعم، في تشهد الأوسط بالنسبة للمغرب وبالنسبة للصلاة الرباعية. نعم. قوله: فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تقولوا السلام على الله، أي والله أعلم لما تقدم، ولأن السلام اسمه، ولأن السلام اسمه كما يرشد إليه آخر الحديث. ما هو الذي تقدم؟ لا تقول السلام على الله، أي والله أعلم، يعني لأن الله سبحانه وتعالى هو المدعو وليس مدعوا له، وهو الغني سبحانه وتعالى ليس بحاجة إلى السلام، بل هو السلام ومنه السلام سبحانه وتعالى، فلا يليق ولا يناسب يعني أن يدعى له، بل هذا مستحيل، لأنه ليس بحاجة، لأنه غني سبحانه وتعالى، بل منه عز وجل السلام، وما سواه فقير إلى ما يتفضل به من سلام سبحانه وتعالى. السلام لا يعطيه إلا الله، هو الذي ينزل السلام، وهو الذي يسلم على عباده، وهو الذي سبحانه وتعالى يتفضل بالسلام، وتفضل بالإسلام الذي من التزمه حظي بالسلام، من أسلم والتزم بالإسلام وبشريعته حظي بالسلام في الدنيا وفي الآخرة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والله سبحانه وتعالى ضمن للمؤمنين الذين حققوا إيمانهم ولم يلبسوه بظلم، ضمن لهم الأمن وهو السلام، ومن الأمن السلام والطمأنينة والاستقرار، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، مهتدون في الدنيا وفي الآخرة، ولهم الأمن التام في دنياهم وفي أخراهم. نعم. قوله: فإن الله هو السلام، أنكر عليه السلام التسليم على الله، وأخبر أن ذلك عكس ما يجب له سبحانه، فإن كل سلام ورحمة له ومنه فهو مالكها ومعطيها، فهو السلام. قال ابن الأنباري: أمرهم أن يصرفوه إلى الخلق لحاجتهم إلى السلامة. وقال غيره: وهذا كله حماية منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لجناب التوحيد، حتى يعرف الله تعالى بما يستحقه من الأسماء والصفات. هكذا في نسخة: حتى يصرف لله ما يستحقه من الأسماء والصفات وأنواع العبادات. قوله: السلام على فلان وفلان. اختلف العلماء في معنى السلام المطلوب عند التحية على قولين. أحدهما أن المعنى اسم السلام عليكم، والسلام هنا هو الله عز وجل، ومعنى الكلام نزلت بركة اسم السلام عليكم، وحملت عليكم، فاختير في هذا المعنى من أسمائه اسم السلام دون غيره، ويدل عليه قوله في آخر الحديث.

في قول اللهم اغفر لي إن شئت، يعني هل يجوز أو لا يجوز؟ ثم أورد ما في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له، ولمسلم وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. وهذه أيضا تعالج لزمة من لوازم يعني الناس في تعبيرهم، إذا دعا أحد لأحد قال الله يبارك فيك إن شاء الله، الله يقويك إن شاء الله، الله كذا إن شاء الله، هذا كله الحقيقة خلاف ما ورد. ينبغي أن يعزم المسألة فإن الله لا مكره له، خلاف ما ورد في الإرشاد النبوي: لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، لا يقول هذا، لكن ليعزم المسألة يقول اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، بدون تعليق بالمشيئة، يقول اللهم ارحمني، اللهم اعطني، إذا دعوت لأخيك تقول اللهم وفقه، اللهم بارك فيه، اللهم اجزه خيرا، لا تذكر إن شاء الله، لكن أصبحت لزمة من اللوازم اللازمة للمتحدث أحيانا، إذا كان مجتهد أيضا قال إن شاء الله، إذا كان مجتهدا مع الأسف قال إن شاء الله، وهي يعني تعتبر غير صحيحة. وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. من هذه الجملة نفهم علاقة الباب بالتوحيد، لأن الله سبحانه وتعالى لا يتعاظمه شيء أعطاه، فإذا قال اللهم اغفر لي إن شئت فهو غير عازم، وكأنه يخير الله عز وجل، أو يتصور أن الله قد ينحرج أو قد يكره، وهذا ظن سوء وظن نقص بالله عز وجل، يجب أن ننزه الله سبحانه وتعالى، فإن الله لا مكره له، يعني لا يمكن أن ينحرج، كما تخير يعني شخصا طلبت منه شيء فتقول حسب رغبتك إن شئت، لأنه قد تخشى أنك تكون أحرجته لضعفه ولنقصه، الله عز وجل بخلاف ذلك لا مكره له ولا يتعاظمه شيء أعطاه. وينبغي للعبد العارف أن يعظم الرغبة، لأن الله سبحانه وتعالى عظيم لا يتعاظمه شيء، لا يتعاظم شيئا أعطاه سبحانه وتعالى. فبهذا البيان يتبين لنا علاقة الباب بالتوحيد. ونريد أيضا من أخينا أسامة أن يواصل، بارك الله فيه. نعم. قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى: باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. لما كان العبد لا غناء له عن رحمة الله ومغفرته طرفة عين، بل فقير بالذات، يعني العبد فقير بذاته. نعم، فقير بالذات، بل فقير بالذات إلى الغني بالذات. نعم، كما قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. الله سبحانه وتعالى يعني مالك والعبد مملوك، الله معبود والعبد عابد، وهكذا الله غني والعبد فقير، مقابلات، يعني وصف الكمال، الكمال لله والنقص أي نعم لغيره سبحانه وتعالى. وكل من في السماوات والأرض هو عبد لله تبارك وتعالى محتاج إليه، فالعبد هذا اسم جنس يشمل كل مخلوق سوى الله سبحانه وتعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا. فكل عبد فقير بالذات إلى الغني بالذات، وهو الله سبحانه وتعالى، هو الغني بالذات، أما ما سواه فهو فقير بذاته، خص خصائصه الفقر، وخص خصائص الرب تبارك وتعالى أنه غني بذاته، كما قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. لما كان الأمر كذلك نهي العبد عن قول اللهم اغفر لي إن شئت، قال لما فيه من إيهام الاستغناء عن مغفرة الله ورحمته كما سيأتي. وفيه أيضا إيهام يعني بأن الله عز وجل يكره أو يتعاظم شيئا أعطاه، وفيه يعني عدم عدم الأدب مع الله تبارك وتعالى، وهذا كله مضاد للتوحيد أو لكمال التوحيد الواجب أو المستحب. نعم. قال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له. ولمسلم: وليعظم الرغبة. وليعظم الرغبة قلب تشتيش. نعم. أو فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. قوله في الصحيح أي الصحيحين قوله اللهم اغفر لي إن شئت، قال القرطبي رحمه الله: إنما نهى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن هذا القول. وأظن ليعظم المسألة صح يا شيخ، وليعظم المسألة، قال وليعظم المسألة، قد يعني ينصرف إلى تعظيم المسألة في ذاتها، وهو لا يعظم إلا الله عز وجل، لكن ليعظم المسألة ليجعلها عظيمة. مسألة ليعزم. أه؟ ليعزم المسألة. هو ليعزم المسألة وليعظم المسألة. لأن الشيخ ما يقول هو بالتشديد. هو ماذا؟ اللي هو ليعظم الرغبة. وليعظم الرب صحيح بالتشديد. الرغبة. يعظم الرغبة والتعظيم لا يصلح إلا لله. على كل حال نمر عليه نشوف. نعم. وليعظم الرغبة هو بالتشديد، قال الشيخ سليمان هنا: فإن الله لا يتعاظمه شيء. ويحتمل وليعظم الرغبة أنه بمعنى يعظم الرغبة. أي نعم. نعم. قال القرطبي رحمه الله: إنما نهى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن هذا القول لأنه يدل على فتور الرغبة وقلة التهمم بالمطلوب، وكأن هذا القول يتضمن أن هذا المطلوب إن حصل وإلا استغني عنه، ومن كان هذا حاله لم يتحقق من حاله الافتقار والاضطرار الذي هو روح عبادة الدعاء. صحيح. يعني اللي يقول هذا اللفظ كأنه يشعر بأنه إن حصل له وإلا فهو غني، وهذا يقال للمخلوق حتى لا يفتقر إلى مخلوق، يقول له إن شئت، لكن الرب تبارك وتعالى لا بد أن يسأله بحال الافتقار وبحال أنه لا غنى له عنه، فليعظم المسألة وليعزم المسألة. نعم. قال: وكان ذلك دليلا على قلة اكتراثه بذنوبه وبرحمة ربه. وأيضا فإنه لا يكون على اعترافه بذنوبه، حتى نجمع بين الكلمة التي صححت والتي أثبت. الكاف يمكن تصير عين تصحفت. اكتراثه معنى. طيب ماشي. نعم المعنى صحيح، لأن الذنوب قد تكون معروفة. صحيح شيخ. أبوء لك بذنبي، اعتراف بالذنب. نعم ماشي. نعم. قال: وأيضا فإنه لا يكون موقنا بالإجابة، وقد قال عليه السلام: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل. نعم. قوله ليعزم المسألة، قال القرطبي رحمه الله: أي ليجزم في قلبته وليحقق رغبته ويتيقن الإجابة، فإنه إذا فعل ذلك دل على علمه بعظيم قدر ما يطلب من المغفرة والرحمة، وعلى أنه مفتقر إلى ما يطلب مضطر إليه، وقد وعد الله المضطر بالإجابة بقوله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. نعم. قوله فإنه لا مكره له، أي فإن الله لا مكره له، هذا لفظ البخاري في الدعوات، ولفظ مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة في الدعاء، فإن الله صانع ما شاء لا مكره له. قال القرطبي رحمه الله: هذا إظهار لعدم فائدة تقييد الاستغفار والرحمة بالمشيئة، لأن الله تعالى لا يضطره إلى فعل شيء دعاء ولا غيره، بل يفعل ما يريد ويحكم ما يشاء، ولذلك لا يضطره إلى فعل شيء دعاء ولا غيره، أو لا يضطره أحد إلى فعل شيء، لا فعل شيء، لكن يظهر لي أنه لا يضطره إلى فعل، فعل هنا تكون مصروع يعني منونة يحصل الوقوف عليه، لا يضطره إلى فعل شيء، وهنا شيء هو الفاعل، دعاء ولا غيره، وهذا تفسير لشيء، يعني لا يضطره دعاء ولا يضطره غيره. كيف هي عندك شيخ؟ لو حدثنا إلى فعل شيء، لا يضطره دعاء ولا غيره إلى فعل شيء، أي أو كذلك لا يضطره دعاء ولا غيره إلى فعل شيء. نعم صحيح، في تقديم وتأخير. نعم. قال: ولذلك قيد الله تعالى الإجابة بالمشيئة في قوله: فيكشف ما تدعون إليه إن شاء، فلا معنى لاشتراط المشيئة فيما هذا سبيله. نعم. قوله ولمسلم أي من وجه آخر. قوله وليعظم الرغبة هو بالتشديد، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه، يقال تعاظم زيد هذا الأمر، أي كبر عليه وعسر. قال بعضهم: والرغبة يعني الطلبة والحاجة التي يريد، وقيل السؤال والطلب، تعظيمه على هذا بالإلحاح، والأول أظهر. نعم. أي لسعة جوده وكرمه لا يعظم عليه إعطاء شيء، بل جميع الموجودات في أمره يسير، وهو على كل شيء قدير، ولهذا أمر عباده بسؤاله الجنة والفردوس الأعلى، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى، بل أمر الله بسؤاله رضاه، وهو أكبر من ذلك، وهذا هو غاية المطالب، فالاقتصار على الداني في المسألة إساءة ظن بجوده وكرمه. الاقتصار على الداني في المسألة إما أنها اقتصار همة أو إساءة ظن بجوده وكرمه، فالعطية الجود على قدر الجواد سبحانه وتعالى، ولهذا عز وجل تكفل بأجر الصائم لأنه له أضافه إليه، فكما أنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، تكفل بأن يؤتي الصائم أجره بغير حساب، لأن أجر الصائم لا ينحصر في حساب ولا ينحصر في وزن العباد، ولكن العطية على قدر معطيها، فكما أضاف الصيام له بخلاف عمل ابن آدم، قال كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، فهو جزاء غير محدد، يعني بما يقدره البشر من عدد أو وزن أو نحو ذلك، بل الذي ليس كمثله شيء يجزي به جزاء ليس مثله جزاء، أو جزاء لا يقاس أو لا يحد بعدد ولا يقاس بوزن. فهذا مما يبين أن السائل ينبغي أن يعرف قدر الجواد سبحانه وأن يعرف ذا الجلال والإكرام وأن يعظم رغبته ويعظم مسألته. وأعظم شيء يطلبه من الله عز وجل يليق بجلال الله أن يسأله الفردوس الأعلى وأن يسأله رضاه وأن يسأله أن يعيده به منه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. شيخ، نعم، أريد أن أسألك على تفسير. نعم، أسألك. أنا فهمت هنا الرغبة، أنا ذكر قولين ويعظم الرغبة. القول الأول أن الرغبة هي المطلوب، الحاجة نفسها. إيش؟ والقول الثاني أن الأسلوب السؤال الطلب. أي يعظم الرغبة، يعني الأسلوب الطلب لعلها بالتشديد إذا كان الرغبة هي أسلوب الطلب. أنا رجح الشيخ اللي هو الأول، اللي هو نفس الطلب، نفس الحاجة. نفس الحاجة. فالجنة. هذا فهمي صحيح؟ على كل حال الأمر سهل، يعني في هذا المقصود أنه لا بد أن يكون يعني همته عالية في الطلب وفي الدعاء، لا يكون دنيا، لأنه لا يسأل دنيا ولا يسأل معدما، بل يسأل غنيا كريما واجدا ماجدا سبحانه وتعالى. فليعظم الرغبة، وهذا من تعظيم الله عز وجل. إذا أعظم الرغبة فإن الله لا مكره له ولا يتردد، بل يكون يعني جازما عازما غير متردد، لأن التردد فيه نوع من اليأس، وهذا فيه من نقص مقام التوحيد ما فيه. نقرأ الباب. نعم، طيب. قال أبواب خفيفة، نعم، ومتكاملة، نعم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب لا يقول عبدي وأمتي. قال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يقل أحدكم أطعم ربك واضئ ربك، وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. انتهى. نعم، يعني فيه لفظ منهي عنه وفيه لفظ بديل مباح. لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك، وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. هذا إرشاد للسيد وإرشاد للمملوك، إرشاد للمسؤول وإرشاد للسيد. ماذا يقول؟ أي نعم، ماذا يقول السيد؟ هل يقول عبدي وأمتي؟ هذا لا يليق به، لأن العبادة عباد الله عز وجل، والإماء إماء الله. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك. وإنما يقول فتاي وفتاتي وغلامي وجاريتي ونحو هذا الكلام. كذلك المسود ما يقول يعني مثلا ربي أو أطعم ربك، يقال للمسود أطعم ربك وضأ ربك، ولكن يعني يقول المسود يعني أطعم سيدك وضأ سيدك، سيدي مولاي أو نحو هذا الكلام. أي نعم، وهذا علاقته بالتوحيد واضحة، حماية لجناب التوحيد وحماية للتوحيد ولتصور التوحيد أن يتسرب إليه وهم المماثلة والمشاركة في شيء من خصائص الله تبارك وتعالى حتى في الألفاظ. نعم. قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى: باب لا يقول عبدي وأمتي، أي لما في ذلك من الإيهام من المشاركة في الربوبية، فنهي عن ذلك أدبا مع جناب الربوبية وحماية لجناب التوحيد. قال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يقل أحدكم أطعم ربك واضئ ربك، وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. قوله في الصحيح أي الصحيحين، قوله لا يقل أحدكم هو بالجزم على النهي، والمراد أن يقول ذلك لمملوكه أو مملوك غيره، أو مملوك غيره، فالكل منهي عنه. نعم. قوله أطعم ربك بفتح الهمزة من الإطعام. قوله وضئ ربك أمر من الوضوء، وفيه ما في هذا الحديث زيادة أسق ربك، وكأن المؤلف اختصرها. قال الخطابي: وسبب المنع أن الإنسان مربوب معبد بإخلاص التوحيد لله تعالى وترك الإشراك به، فكره له المضاهاة بالاسم لئلا يدخل في معنى الشرك، ولا فرق في ذلك بين الحر والعبد. وأما يعني لا فرق في ذلك بين الحر والعبد. وأما من لا تعبد عليه من سائر الحيوانات والجمادات فلا يكره أن يطلق ذلك عليه عند الإضافة كقوله رب الدار والثوب. قال ابن بمعنى صاحب، رب الدار ورب الثوب. لكن المكروه أن يطلق على يعني البشر، ولا فرق في ذلك بين الحر والعبد، يعني ليست خاصة بالمملوك، بل أيضا الحر إذا قال يعني سيدي أو سيدك أو مولاي أو مولاك، يعني هذا يجب. لكن لا يقول ربك ربك، هذا رب الناس كما في الجاهلية يقولون للملك رب الناس، للملك من البشر يقولون رب الناس، سمونا رب الناس، وهذا مما هو سائر في الجاهلية ونهي في الإسلام عنه. وكذلك قد يقول فتاي وفتاتي وغلامي للمملوك وغيره، أي نعم للمملوك وغيره، وجاريتي قد يعني تكون ابنته أو تكون كذا، أي نعم ليست خاصة بالمملوك دون الحر، لا فرق في ذلك بين الحر والعبد، يعني في النهي والكراهة. أي نعم. وفي جواز البدائل التي ذكر في الحديث. نعم. قال ابن مفلح رحمه الله في الفروع: وظاهر النهي التحريم، وقد يحتمل أنه للكراهية، وجزم به غير واحد من العلماء. يعني أنه للكراهية، أطعم ربك وضئ ربك للكراهية وليس للتحريم، جزم به غير واحد من العلماء، لكن الأظهر أنه للتحريم. شيخ هنا في الفتح قال: واتفق العلماء على النهي الوارد في الحديث على أن النهي الوارد في ذلك للتنزيه حتى أهل الظاهر، إلا ما سنذكره عن ابن بطال في لفظ الرب. قال ابن مفلح في الفروع وهو من شيوخ الحنابلة، والذي نقله ابن حجر نقل ما علم. نعم. فإن قلت وظاهر النهي التحريم، هذا قول ابن مفلح، وقد يحتمل أنه للكراهية يوافق ابن حجر، وجزم به غير واحد من العلماء. نعم. فإن قلت قد قال الله تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام: اذكرني عند ربك، وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أشراط الساعة أن ترد الأمة ربتها، فهذا يدل على الجواز. قيل: فأما الآية فعنها جوابان، أحدهما وهو الأظهر أن هذا جائز في شرع من قبلنا وقد ورد شرعنا بخلافه. نعم. والثاني أنه ورد لبيان الجواز والنهي للأدب والتنزيه دون التحريم. وأما الحديث فليس من هذا الباب للتأنيث، والمنهي عنه أن يقول ذلك للذكر لما فيه من إيهام المشاركة وهو معدوم في الأنثى، أو يقال بحمله على الكراهة في الأنثى أيضا لورود الحديث بذلك دون الذكر لأنه لم يرد فيه إلا النهي، ويقال وهو أظهر إن هذا ليس فيه إلا وصفها بذلك لا دعاؤها به وتسميتها به. وفرق بين الدعاء والتسمية وبين الوصف، كما تقول زيد فاضل فتصفه بذلك ولا تسميه به ولا تدعوه به. نعم. قوله وليقل سيدي، قيل إنما الفرق إنما فرق بين الرب والسيد لأن الرب من أسماء الله تعالى اتفاقا، واختلف في السيد هل هو من أسماء الله تعالى، ولم يأتي في القرآن أنه من أسماء الله، لكن في حديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه السيد الله وسيأتي، فإن قلنا ليس هو من أسماء الله فالفرق واضح إذ لا التباس، وإن قلنا إنه من أسماء الله فليس في الشهرة والاستعمال كلفظ الرب فيحصل الفرق. وهناك فرق آخر وهو الإضافة، سيدي سيدك، الإضافة فرق آخر، قوموا إلى سيدكم، سيد ولد آدم، فالإضافة يعني يظهر معها الفرق، لكن السيد على الإطلاق بالألف واللام لاستغراق معنى السيادة هذا لا يصلح إلا لله تبارك وتعالى، لأنه هو السيد الذي كمل في سؤدده ومعناه الصمد الذي تصمد القلوب إليه لغنى. أي نعم، فالسيد بالإطلاق هو الله، لكن سيد منكر أو مضاف هذه تطلق على غير الله عز وجل لأنها يعني تتميز بالإضافة. نعم. وأما من حيث اللغة فالسيد من السؤدد وهو التقدم، يقال ساد قومه إذا تقدمهم، ولا شك في تقديم السيد على غلامه، وفي نسخة في تقدم السيد على غلامه، فلما حصل الافتراق جاز الإطلاق. نعم. قال الشيخ سليمان رحمه الله قلت وحديث ابن الشخير لا ينفي إطلاق لفظ السيد على غير الله، بل المراد أن الله هو الأحق بهذا الاسم بأنواع العبارات، لا أن غيره لا يسمى به. أي نعم، هذا صحيح، وأحسنت في التصحيح، لا أن غيره، نعم هذه كما خطأ، لا أن غيره لا يسمى به، نعم بل يسمى به. نعم. قوله ومولاي، قال النووي المولى يطلق على 16 معنى، منها الناظر والمولى والمالك، وحينئذ فلا بأس أن يقول مولاي. قال منها الناظر والمولى، نعم والمالك، وحينئذ فلا بأس أن يقول مولى. نعم. قال في الفروع إذا قيل للملك مولاي كذا، أي نعم، فهو من هذا الباب لا بأس. نعم. قال في الفروع ولا يقل عبدي وأمتي، كلكم عبيد الله وإماء الله، ولا يقل العبد لسيده ربي. وفي مسلم أيضا ولا مولاي فمولاكم الله. نعم. وظاهر النهي التحريم، وقد يحتمل أنه للكراهة وجزم به غير واحد من العلماء كما في شرح مسلم. نعم، جزم به أنه للكراهة غير واحد من العلماء كما في شرح مسلم. أنت قد يؤيدها أيضا لما يعني قال أبو سفيان علو هبل فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرد عليه أن يقال الله مولانا ولا مولى لكم، الله مولانا ولا مولى لكم، لكن يخرج كما خرج هنا لفظ السيد، لأنه لا ينفي إطلاق المولى على غير الله عز وجل كما خرجها هنا في لفظ السيد، قال المراد أن الله هو الأحق بهذا الاسم، هو الأحق بأنه المولى، وهو الولي كما ذكر في كتابه، لا ولي لنا من دونه سبحانه وتعالى، يعني هو الأحق بهذا الاسم بأنواع العبارات، لا أن غيره لا يعني يسمى به أو يخاطب به. أي نعم. قال الشيخ سليمان رحمه الله: قلت فظاهر رواية مسلم معارض لحديث الباب. إيه، لأنه في الباب يقول وليقل مولاي. أي نعم. فظاهر حديث مسلم أن فيه تعارض. نعم، كيف يذكر الجواب؟ وأجيب بأن مسلما قد بين الاختلاف فيه عن الأعمش، وأن منهم من ذكر هذه الزيادة ومنهم من حذفها. قال عياض: وحذفها أصح، فظهر أن اللفظ الأول أرجح. إذن نرجح الجواز، يعني مدى حصل يعني لفظان ظاهرهما التعارض، فالأرجح أو الترجيح لما ذكر فيه الذي هو في الصحيح عن أبي هريرة، يعني وليقل سيدي ومولاي، وأن هذا لا بأس به، وليس النهي ليس ثابتا، لأن الرواية التي ذكر فيها النهي يعني حصل فيها اختلاف، منهم من ذكر هذه الزيادة ومنهم من حذفها، فالذي لم يحصل فيه اختلاف هو الأرجح. نعم. والترجيح إما أن يكون يعني بالعدد أو بالصفة، وهذا ترجيح بالصفة، يعني مثلا يكون الراوي أوثق، فرواية الرواية الأولى رواتها أوثق لأنهم لم يترددوا ولم يختلفوا، أما هذه فاختلفوا، فدل على أن روايتهم أقل يعني ضبطا من رواية السابقين، فرجح هنا الترجيح يكون بأمرين، إما بالعدد أو بالصفة، يعني برجحان الصفة. نعم. قال: وإنما صرنا للترجيح للتعارض بينهما، والجمع متعذر والعلم بالتاريخ مفقود. حتى لا نقول هذا ناسخ وهذا منسوخ، يعني يشترط للترجيح شرط أن يكون الجمع متعذر وأن يكون التاريخ مفقود، فإذا تعذر الجمع بين اللفظين وتعذرت معرفة الله، هذا إذا كانت روايتين ثابتة. أي نعم. لكن هذا فيه زيادة، وهو أن الرواية الثانية مختلف فيها، الرواية الثانية مختلف فيها، فلم يبقى إلا الترجيح. نعم. قال الشيخ سليمان: قلت الجمع ممكن بحمل النهي على الكراهة أو على خلاف الأولى. نعم. غريبة. غريبة. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى شيء. أرشد إلى شيء وهو يعني على كل حال. قاله الشيخ سليمان، وحنا أيضا يعني ما تبين لنا مثل ما تفضلت، يعني غريبة. نعم. بل نصير للترجيح وانتهى. نعم. قوله: ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، لأن حقيقة العبودية إنما يستحقها الله تعالى، ولأن فيها تعظيما لا يليق بالمخلوق، وقد بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم العلة في ذلك. أنا سمعت الشيخ سباح الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، سمعته أيضا يذهب مذهب الشيخ سليمان هنا، يقول هي مكروهة حتى وإن استعملها الكثير، كلمة مولاي والسيدي، فلا ينبغي استعمالها. أي نعم. فلعله يعني، ومعروف مشايخ الدعوة يتشددون في هذا، حتى الشيخ سليمان بن سحمان، الشيخ سليمان بن حمدان، الشيخ سليمان بن حمدان أيضا من مشايخ الدعوة، وهو من تلقى درسه أو علمه عن الشيخ سليمان بن سحمان، يعني أنكر مرة علي في الخطبة لما قلت أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، فأنكر علي إنكارا شديدا وقال السيد هو الله، قلت أنا لا أقصد السيد، ولكن يظهر لي أنه معذور، لأنهم يحتاطون رحمهم الله في هذا الباب احتياطا يعني كبيرا، فرحمة الله عليه. نعم. قال: كما رواه أبو داود بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي، ولا يقولن المملوك ربي وربتي، وليقل المالك فتاي وفتاتي، وليقل المملوك سيدي وسيدتي، فإنكم المملوكون والرب الله عز وجل. ورواه أيضا بإسناد صحيح موقوفا. أيوة هذه أيضا تؤيد الترجيح. نعم تؤيد الرواية الأولى. فهذا علة له. نعم. وفي رواية لمسلم: لا يقولن أحدكم عبدي فإن كلكم عبيد الله. نعم. قال في مصابيح الجامع: النهي إنما جاء متوجها إلى السيد إذ هو في مظنة الاستطالة. وأما قول الغير هذا عبد زيد وهذه أمة خالد فجائز، لأنه يقوله إخبارا أو تعريفا وليس في مظنة الاستطالة. قال الشيخ سليمان: قلت وهو حسن وقد رويت أحاديث تدل على ذلك. وقال أبو جعفر النحاس: نعم هذا حدا يعني ببعض الولاة أن يوجهوا بعض الخلفاء أن يوجهوا ولاتهم بقولهم بلغوا عبيد بابنا العالي، يعني إذا تمادوا في هذا الباب ربما يصل بهم إلى الاستطالة. فكلمة يعني بلغوا عبيد بابنا العالي يعني استطالة ظاهرة. نعم. قال الشيخ سليمان: حتى أنه يكتب لأخيه ويقول أقدم لك عبوديتي، هذه في مذكرات عبد الحميد السلطان عبد الحميد، ترجمة عبد الحميد حرب نشرتها مجلة المجتمع في أعداد سابقة. نعم. قال أبو جعفر النحاس: لا نعلم بين العلماء خلافا أنه لا ينبغي لأحد أن يقول لأحد من المخلوقين مولاي، ولا يقول عبدك وعبدي وإن كان مملوكا. وقد حضر ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على المملوكين، فكيف للأحرار؟ نعم. قوله: وليقل فتاي، يعني من باب أولى أن يحضر على الأحرار. إذا كان المملوك لا يقول ربي ولا يقول، ولكن يقول سيدي ويقول مولاي، فالحر لأن يكون ممنوعا من أن يقول ربي، أي نعم، من باب أولى. نعم. قوله: ويقول فتاي وفتاتي وغلامي، أي لأنها ليست دالة على الملك كدلالة عبدي وأمتي. فأرشد عليه السلام إلى ما يؤدي المعنى مع السلامة من الإيهام والتعاظم، مع أنها تطلق على الحر والمملوك، لكن إضافته تدل على الاختصاص. أحسنت، مع الاختصاص، لكن إضافته تدل على الاختصاص. نعم. وهذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما أدري شفت لنا الحديث المطول ذاك ليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الأخ: إني أحبك في الله، أحبك الله الذي أحببتنا من أجله وغفر الله لنا جميعا. يقول: هل تجوز مناصحة ولاة الأمور علنا؟ لأن بعض الدكاترة يقولون إنما تقاس على الرد على الإمام في الصلاة. على كل حال، المناصحة من النصيحة وهي إرادة الخير للمنصوح، فإذا رددت على الوالي أو رددت على الأمير علنا فأنت تفضحه في هذا وتؤلب الناس عليه. ولولا تعلق قلبك على التشويش وعلى تأليب الأمة وتأليب الناس والاعتداد بقوة العامة ما فعلت هذا، لكن تفعله إذا كنت تنصح على المنابر وتنصح علنا، لأنك تظن أن المسألة مسألة ضغوط، تريد أن تضغط بالأمة أو تضغط بالشعب وتؤلب العامة على الحاكم حتى ينصاع للأمر الذي تريد. ولو حصل أنه يختطف أناس حتى يساوم عليهم لفعل، هذا الذي يفعل هذا الفعل، فما في فرق بين هذا وبين الاختطاف، لأنك أنت توغر صدور الناس وتبغض الناس بالوالي بهذا وتحاول أن تحشد جمعهم، فهذا فيه محظور وهو تعلق القلب بغير الله سبحانه وتعالى، وفيه محظور من حيث وجود الغش والكراهية لهذا المنصوح، وفيه محظور أن السنة لم ترد بهذا، بل سنة السلف الصالح رحمهم الله أنهم يقومون ورضي عنهم يقومون بالنصيحة الواجبة عليهم ولا يعني يقومون بها علنا لما في ذلك من المفاسد، فيها ما لا يحصيه إلا الله، يعني من المفاسد وفوات المصالح، يعني النصيحة علنا، نصيحة الحكام والأمراء والولاة على المنابر فيها من المفاسد وفوات المصالح ما لا يحصيه إلا الله. وقياسه على الرد على الإمام في الصلاة يا أخي قياس مع الفارق، ترد على الإمام وما في مفسدة، إذا أرتج عليه يمكن ترد عليه أيضا بأدب، ما هو كل الصف يردون عليه، أو إذا رد عليه وهو ينوي أن يبين أنه حافظ فسدت نيته، بعض الناس يرد يعني بعنف كأنه يؤنب هذا الإمام، أو يتغانم الرد حتى يبين للناس أنه هو الذي يحفظ، هذه آفات يعني آفات مهلكة. أي نعم رياء. وكذلك الذي ينصح علنا كأنه يعني، على كل حال هذا أمر لا يجوز، ونسأل الله العفو والعافية وأن يرد شارد المسلمين إلى رشده. ينبغي أن تكون النصيحة بالأسلوب النبوي وبالحكمة وبما يؤدي إلى المصلحة، ويكون الرائد في ذلك هو إخلاص القصد لله تبارك وتعالى وحب الخير للمنصوح. الإمام هل يمكن مصحة السر؟ ترتب عليه مفاسد يا أخي، يعني الفتح على الإمام ما ترتب عليه مفاسد مثل ما ترتب على، ولا هي نصيحة، ما هي مناصحة، أرتج عليه فهو يطلب الرد، حتى من آداب الرد ألا ترد عليه وهو في أمل أن يتذكر، إلا إذا رد الآية مرة مرتين فتفتح عليه فتحا بقدره لا تزيد. نعم، يعني بخلاف الواقع الآن ربما إذا ارتجع الإمام ارتج الصف كله، هذا خطأ أيضا، يعني الدافع لهذا أحيانا، وأحسن ما نحملهم عليه أن كل واحد منهم يريد أن يغتنم الفتح أو كذا لا يريد، لكن الله المستعان. القياس فاسد، نعم فاسد من جميع الوجوه، لأنه يعني لا تماثل، لأن هناك فوارق عظيمة، وهناك أدلة يعني غير هذا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: ما حكم صلاة الجماعة الثانية في المسجد للإمام الراتب، وما قول علماء الأمة في ذلك، وما هي أدلتهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى شخصا يعني جاء متأخرا قال: من يتصدق على هذا فيصلي معه؟ كيف نفعل بهذا النص؟ هذا يدل على جواز يعني إذا أن تقام جماعة، لكن لا يجوز أن تقام جماعتين في وقت واحد في مكان واحد، هذا صحيح، هذا لا يجوز التفرق، هذا من باب التفرق. ينبغي يعني الاجتماع، ولا يجوز أن تقام جماعتين أو أكثر في مكان واحد في وقت واحد، لا يجوز. لكن جاء هذا الشخص قد فاتته الصلاة وحصل من يصلي معه، فصلاة الرجل خير له من صلاته واحد، وصلاته مع العدد الأكثر خير أي نعم من صلاته بعدد أقل. والذي يشبه النص أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى من تأخر عن صلاة فقال: من يتصدق على هذا فيصلي معه؟ هو يخاطب المصلين أيضا، خطاب عام، حتى لو أن أحد المصلين جاء وصلى معه ليشفع صلاته فكان من المتصدقين عليه، لأنه صلاته مع أخيه أجر له من صلاته وحده. هذا عاد يتفلسف أخونا، يقول أليس من قلة الحياء سؤال الله سبحانه الجنة والفردوس الأعلى؟ أنت صوفي يا أخي شاطح. يا أخي سبحان الله العظيم، بل من عظم الحياء وإجلال الله تبارك وتعالى أن تعظم المسألة وتسأل الله الجنة. الرجل الذي قال يا رسول الله لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ ولكن أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلنا حولها ندندن كل نعم. سؤال الجنة غاية المطالب يا أخي سبحان الله العظيم، يكون قل الحياء الفردوس الأعلى. هذا العكس، يقول الله تعالى ما أقل حياء عبدي، سبحان الله العظيم أعوذ بالله، ما قدر الله حق قدره، ربك مثلك، هو بني آدم هو الذي يغضب إذا سئل، أما الله سبحانه وتعالى فيغضب إذا تركت سؤاله، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم يغضب حين يسأل، ويقول ينهر السائل يقول ما قل حياك ما أكثر مسألتك. أي نعم، لكن الله سبحانه وتعالى كريم جواد لا يتعاظمه شيء، بل هو يجيب الملحين الملضين ألضوا بهذا الجلال والإكرام، بل الإلحاح هو غاية الأدب، الإلحاح في السؤال لأنه يدل على الافتقار ويدل على الرغبة في الغني سبحانه وتعالى وفي إغنائه. يجوز سب الدنيا وهل هي الدهر؟ الدنيا يا أخي مزرعة الآخرة، لا يسب فيها إلا يعني ما ألهى عن ذكر الله تبارك وتعالى وما والى ذكر الله، ففيها ذكر الله وفيها ما يوالي ذكر الله من الأعمال الصالحة، هذا لا يسب، هي مزرعة للآخرة وفرصة العمر. والدهر هو الليل والنهار، الله سبحانه وتعالى قال يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، ثم فسر قوله وأنا الدهر بقوله أقلب الليل والنهار، ولا يجوز أن يطلق على الله أنه هو الدهر، لأنه يعني سبحانه بين معنى قوله وأنا الدهر، قال أقلب الليل والنهار. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي الحبيب في الله، جعلنا الله وإياك وإخواننا المسلمين جميعا ممن تحابوا في جلاله، يعني حققوا مقام المحبة في جلاله، وإلا كل المسلمين ولله الحمد يتحابون في الله، لكن نسأل الله أن يكتب لنا تحقيق كمال المحبة في جلاله. قال ما الحكم في نقل الأعضاء من الموتى إلى الأحياء والراجح في هذه المسألة؟ والله هذه مسألة تكلم فيها يعني العلماء ومجمع الفقه، وبعض العلماء يعني أيضا له كلام فيها، وهي مسألة خلافية، لكن هناك سؤال واحد، هل يملك، من يملك؟ الذي يملك هو الذي يتبرع، فعلى قدر هذا الجواب يحصل. أنا أسأل أيضا هل يملك الشخص يعني أن يتبرع بشيء من أعضائه، أو هل يملك أحد أن يتبرع؟ الله المستعان.